أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الأمن من مكرك؟ طيب، هنا الثامن مكر الله، تستعيذ بالله من هذا، من الأمن من مكر الله عز وجل، كما تستعيذ من القنوط من رحمة الله. نعم.